الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام في النقطة الثانية في قاعدة الطهارة. النقطة الثانية شنو هي؟ مدرسة القاعدة. يمكن أن نذكر لقاعدة الطهارة مدارك ثلاثة. واحد، التمسك بموثقة عمار الساباطي الطويلة. والتي لم ينقلها صاحب الوسائل بكاملها في موضع واحد. بل قطعها إلى فقرات وذكر كل فقرة في الباب المناسب. بيد أن المصدر الأصلي وهو الشيخ الطوسي في التهذيب ذكرها كاملة وفي بعض فقراتها وردت الجملة التالية. هاي العبارة لاحظوها في تلك الرواية الطويلة. هاي العبارة: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدير. فإذا علمت فقد أدور. أدور يو قدر قدر لعلهم احتمال أكثر قراءة قدر. فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. وسائل الشيعة باب 37. ايه انا قلت وسائل ذاكر لكن مقطع. هاي الطبعة ذاكرها في باب 37 من أبواب النجاسات حديث 4. إن شاء الله بعدين رقم مادة التهذيب هم أطيل سال أن ما أسجل، بس يجينا بحث عن السنة إن شاء الله أطيل سال أن ما أسجل. زين جيد. ودلالتها واضحة وهي أهم ما يمكن الاعتماد عليه. في إثبات القاعدة. زين، هذا المدرك الأول. اثنين، التمسك بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة. والتي قد يتصيد منها قاعدة الطهارة. من تلك الروايات ومن تلك الروايات الخاصة صحيحة حماد بن عثمان، الواردة في خصوص الماء. نقطة شارحة بين شريطين، الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. باب واحد، ها، وسائل الشيعة باب واحد من أبواب الماء المطلق. حديث خمسة، ومن قبيل موثقة حفص ابن غياب، عن جعفر عن أبيه، هذا سني جعفر، عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم جميعا. نقطة شارحة، عن جعفر عن أبيه عن علي. نقطة شارحة تحت شريط، ما أبالي ما أبالي أبول أصابني أو ما، ما شاء الله، إذا لم أعلم باب 37 من أبواب النجاسات. حديث خمسة، فإن قوله عليه السلام إذا لم أعلم يدل على أن مجرد شك يكفي في يكفي في شنو؟ حكم بالطهارة. وليس ذلك إلا شنو؟ وليس ذلك إلا شنو لقاعدة في الطهارة. إن هي التي تقتضي الحكم بالطهارة في حالة شنو مولانا مولانا الشرك. زين. ومن قديم صحيحة علي بن جعفر عليه السلام مو المدرك الثالث الروايات الخاصة نحن الروايات نحن قاعد نستعرض الروايات الخاصة مو هم شيء ولا ها ايه كلامنا في الوجه الثاني التمسك بجملة من الرواية الخاصة ايش قلنا الرواية الخاصة صحيحة حمام واحدة اثنين حفص بن غياث ثلاثة هذا اللي جرح نذكره صحيحة علي بن جعفر سألته عن الفأر والدجاجة والحمام وأشباهها تبأ الحضارة ثم تبأ الثوب هيغسل يغسل علامة استفهام. قال إن كان استبان من أثره شيء تغسله وإلا فلا بأس. باب 37 من النجاسات حديث ثلاثة فساعتم من شده منافس الدار فإن حكمه عليه السلام عليه السلام لعدم وجوب الغسل عند عدم شنو الاستبانة والرؤية بالرغم من احتمال أنها قد بالرغم من احتمال أنه أنه قد أصاب الثوب شيء من ذرات النجاسة العالقة لرجل الدجاجة ونحوها لا وجه له إلا شنو إلا الاستناد إلى قاعدة الطهارة حيث إنها تقتضي يعني قاعدة الطهارة أن المكلف متى ما شكر في أن التوبة هل أصابته نجاسة من خجل التجارب وتنجس بالفعل أو لا؟ الحكم تحصل الحكم بما بالطهارة. زين، ومن قبيلي هاي الرواية الرابعة، رواية خاصة، ممكن عن نفس الرواية الخاصة، ومن قبيل موثقة أما المذكورة في المدرك الأول، يعني هاي موثقة عمار بن الزبير مو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام نقطتين شارحة. رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الماء، من ذلك الإناء، اشتبهت، من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة، يعني ها؟ ميتة وبعد شنو صار متفتتة بعد؟ هي ميتة متسلخة، متسلخة مو متسلخة، متسلخة. وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل بعد مرارا، ما فيه مرارا، ما فيه لو متوضي مرارا، لو لا اغتسل، لو لا غافل فيه تدرقه زمان أول، مو مثل نسأل عن لما يتوضا ويغتسل بهذا الماء هالقد يصير، لا يقدس كله بالماء، الماء ما تعرف. زين، ثم او يغسل ثيابه، ايش قلنا بالله العباره العفور؟ قال دور فقراها، وقد توضا من ذلك الاناء مرارا او اغتسل منه او غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلقه، فقال، هذا جواب منه، إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ذلك الماء ثم يبحث بعد الإبوة بعد كان شنو بعد الرؤية يمكن اختصار الكلام صحيح يظهر على أنه عمار منشرح أو كذا ما أدري شنو فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد ويعيد الوضوء والصلاة ثالثة وإن كان شاهدهم سوف يأتي وإن كان إنما رآها هو عمار لما ينقل هذا معروف ما ينقل شنو عباراته شيء يسمون مثلها إنما إنما زايدة هاي وإن كان إنما وإن كان إنما وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وجبنا معترضا تقيل بأن روايات عمار قلما تخلو من تشويش أو اضطراب ما أدري كان شنو مو عربي ما أدري وإن كان إنما رآها صابات يسألون من يا صابات ما أدري وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله يعني بعد ما فرغ من فعله من ذلك ومن ذلك فلا يمس من ذلك الماء شيئا يعني من جد وجديد يمس من اول وان كان انما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله يعني خلص متوضي وغاسل بعدين شاف شنو فلا يمس من ذلك الماء شيئا يعني من جد وجديد بعد ما بلس تعمل عتره لكن عليه يغسل يعيد وضوء او هذا شاهدنهم وليس عليه اكتب وليس عليه شيء لانه شوف شلون يعلم الامام لا يعلم متى سقطت فيه نقطة ثم قال لعله أن يكون ها إمام لعله أن يكون إنما سقطت إنما شكل شكل ما أدري شو هذا لعلك أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي شنو رآها وسائل باب أربعة من أبواب الماء المطلق حديث واحد فإن الإمام عليه السلام هاي أتفهم أبرز احتمال احتمال شنو السقوط شنو بعد الانتهاء من الوضوء. والغسل الأمر سهل. فإن الإمام قد أبرز احتمال سقوط. السقوط شنو؟ بعد الانتهاء من الوضوء. وعند أي عند عند الرؤية عندما تشاف العين أي عند رؤيتها بعد الوضوء والغسل. ولا وجه للاعتدادي بالاحتمال المذكور إلا الاستناد علما إلى قاعدة الطهارة. هذا السبب الثاني الإمام سقطت الجاي حال ما أدري منه الطير كامنشا أو منه هذا مضافا يعني فوق هذا ما يزيد ذات احتمال أنه صلبكم متفتت أو سقط. مضافا إلى ذلك الإمام سلام الله عليه شنو قال إذا كنت تحتمل يعني مهمة وقت ما تحتمل أنه الآن سقط حال ما رأى إذا جرابكم يقولون قل لا ما أحتمل أنه الآن إذا متفتت ما أحتمل هذا ما يضر. ليش؟ لأنه الإمام يقول لك ما تحتمل إذا ما تحتمل بعد كذا يعني من الأول جاء روح توضى وروح كان إذا سهل عليك يا أبوي بس أنت تريد تصعب على نفسك شذري روح من جديد توضى وغسل هدومك وبيتك وما أدري شنو وما أدري شنو وتدل على تنجيس المتنجس. هاي الرواية أيضا بس المهم الإمام أبرز احتمال شنو اللي يقول لها أنت احتمالية الآن فقط. إحنا شاهدنا في الحقيقة سويا واحد قد يقول على أنه احتمال مو دائما موجود هذا مطلب ثاني الإمام أبرز هذا الاحتمال. فإحنا نريد نستشهد نقول على أنه إبراز هذا الاحتمال إنما ينفع بناء علينا أنا قاعد قارب ولا لا قاعد قارب مطلب ما شنو إبراز هذا الاحتمال. هو قاعد يقول الشيخ شنو هو شنو ولكن يمكن الإمام سلام الله عليه ما في له أقول له حتى إذا متفسق لحاله الآن شنو هي متفسق وقع فيها يعني. وهذا احتمالا ما بس هذا مو مهم. وتوجد روايات خاصة أخرى نكتفي بهذه عدد هشتين لهذه الأربعة. هذا وبالإمكان المناقشة في المدرك المذكور. ببيان أن استفادة قاعدة الطهارة من الروايات المذكورة موقوفة على تمامية أمرين، أحدهما أن نلغي خصوصية ورودها في مواردها الخاصة، بدعوى أنها وإن وردت في مورد خاص إلا أن العرف لا يرى خصوصية لذلك فافتراض البحر والماء لا خصوصية لك، كما وأن افتراض الحمام الذي وقع العذر لا خصوصية له، وهكذا إن الاستدلال موقوف على ذلك، أي إلغاء الخصوصية الذي قد يعبر عنه إلغاء الخصوصية يعبر عنه شنو؟ قد يعبر عنه إلغاء الخصوصية شيء يسمونه؟ هذا فرق تعبير آخر مصطلح علمي حتى. إذا قاعدة عامة أفضل الإمام ميسر أصلا قاعدة عامة بعد بعد تنقيح المناط، هو تنقيح المناط هذا يعبر عنه مو ولا لا؟ لأن تنقيح المناط العرفي شنو هو معنى تنقيح المناط؟ هو الغار قضوضي الذي قد يعبر عنه بمن بتنقيح مناع، بمعنى ان العرف سعيد اقول لك ليس يسمونه تنقيح المناع، يفهم ان المناط والنفسة في الحكم بعدم الاعتناء باحتمال النجاسة هو شنو النقطة تبار النقطة، هو الشك من دون خصوصية، لكون مورد الشك هذا أو لا، ثانيهما هنا موقف على عقلين، أن تكون نقطة الحكم. لعدم الاعتداد بالشكل في الروايات المذكورة أن تكون النقطة شنو هي؟ هي قاعدة الطهارة. ولئن سلمنا بتمامية الأمر الأول وقلنا بأن العرف لا يفهمون الخصوصية لموردي الروايات المذكورة إلا أن بالإمكان التأمل من ناحية الأمر الثاني حيث لا يمكن الجزم بأن مستند حكم الإمام بعدم الاعتناء للشك هو قاعدة الطهارة، بل من المحتمل أن يكون لذلك مدرك آخر. فبالنسبة إلى الرواية الأولى، شنو الرواية الأولى؟ خلنا نتذكر أي الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذف. يمكن أن يكون المستند للحكم في الطهارة عند عدم العلم لتنجسه هو شنو؟ استصحاب. باعتبار أن الماء من بدء خلقته ووجوده شنو؟ طاهر. لأنه من المطر أو غيره، فإذا شك بعد ذلك في تنجسه استصحبت الطهارة السابقة الثابتة عند الخلق والتكون. وبالنسبة إلى الرواية الثانية التي كانت الرواية الثانية التي قالت ما أبالي أبول أصابني أو ما إلى لمن، يمكن أن يكون المستند مولانا هو استصحاب طهارة البدن فإنه سابقا كان يقول يا شنو طاهر، فإذا شك في إصابة الماء أو البولة استصحبت طهارة السابق. وبالنسبة إلى الرواية الثالثة لا مستصحب تحت الطهارة، تقول عقوب الطهارة عند الشك حتى إذا حالة سابقة ما تعرف الطهارة نجاسة، إذا حالة سابقة ما أعرف طهارة أو نجاسة. مثلا أنا الصبح طلعت من البيت ثوبي ما أدري إذا طاهر أو نجيس سابقا قد ما أعرف حالته شنو حالته ما أدري، نحكم بما بالطهارة. وأما وبالنسبة إلى الرواية الثالثة الذي ما عنده دجاج وكذا يمكن أن يكون المستند هو الاستصحاب أيضا باعتبار إلى غد إن شاء الله. أما شلون الاستصحاب يتصور ديارك صور لي بعد أنا قصيتك كتر بعد جواب طهارة من؟ طهارة الثوب أو نصف الحب شنو؟ عدم إصابة شيء علما استصحاب موضوع شيء فاستصحاب بقاء النجاسة في رسها جاري بالعكس ضده. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض المدرك الثاني لقاعدة الطهارة. شنو كان المدرك الثاني؟ التمسك بالروايات الخاصة. شذكرنا في مقام التعليق؟ قلنا التمسك بهذه الروايات الخاصة لإثبات قاعدة الطهارة يحتاج إلى أمرين. الأول تنقيح المناعة، يعني إلغاء خصوصية المورد، لأن ندعي أن العرف شنو؟ أن العرف شنو؟ لا يفهم خصوصية المن لمورد الروايات المذكورة. الأمر الثاني أن نثبت أن المدركة بحكم الإمام في هذه الموارد الخاصة بعدم الاعتناء بالشك ينحصر مستنده مولانا مولانا بمن بقاع الدار، ولا يوجد مستند آخر. ثم قلنا ولئن قبلنا الأمر الأول وألغينا خصوصية الموردي شنو كمل؟ لا يمكن، لا نقبل بتمامية الأمر الثاني، إذ من الممكن أن يكون حكم الإمامي بعدم الاعتناء للشك مستنداً إلى مدركين آخر غير قاعدة الطهارة. بينا شنو الرواية الأولية كيف، الرواية الثانية كيف، الرواية الثالثة وصلنا إليها. نريد نبين من المحتمل وجود مدرك آخر. الرواية الثالثة شنو كان مفهومها؟ الدجاجة تطأ علينا على العذارة ثم تصيب الثوب، وش ثاني ولا؟ فقال عليه السلام أيفصل يولا؟ فقال عليه السلام إذا لم يستبن شيء، يعني ما ترى العذر عليه من على الثوب فلا بأس، ما يحتاج الغسل بحاجة. عبارة شو مشتاق؟ باعتباري هاي في الرواية الثالثة، باعتباري أننا أن المكلف يشك هل كانت عذارة في رجل الدجاجة حمام أو شيء منها. أوكي حمام، يقول حمام لأنه يجي يوقف عليه من على الهدوم الثياب اللي شنو على الحبل موجودة أحسن. والرواية فيها دجاج وفيها حمام كل فيها شنو الثالثة؟ حمام. هل كانت عذرة في رجلها عند وقوفها على الثوب؟ والأصل يقتضي عدم الإصابة، أي عدم إصابة النجاسة للثوب. لأنه بالتالي نشوف هل حصلت إصابة النجاسة للثوب أو لا، فنستصعب عدم الإصابة إذ قبل وقوف الحيوان على الثوب. لم تصبه نجاسة فإذا وقف عليه وشككنا في الإصابة استصحبنا عدم الإصابة الثابت. ثابت شوكت قبل وقوف الحيوان، هكذا نستصحب أو نستصحب شنو شنو ونفس الشيء هذا نفسه عدم ضفاء ذاك مين بهذا أحسن أحسن أو نستصحب طهارة الثوب فإنه قبل وقوف الحيوان على الثوب ثاني منو ثاني ثوبه طاهرا فإذا شككنا في زوال طهارته السابقة استصحبناها. ويصطلح على الاستصحاب الأول، والله بين شريطين الاستصحاب الأول شنو؟ الأول قصد من الأول شنو الاستصحاب الأول؟ الاستصحاب عدم الإصابة في الثوب للنجاسة، عدم إصابة النجاسة للثوب. عليكم السلام ورحمة الله. يصطلح عليه بشنو؟ بالاستصحاب الموضوعي. كما ويصطلح على الثاني، الثاني شنو هو؟ استصحابها في الثوب. بالاستصحاب شنو؟ حكمي. فإن الطهارة شنو؟ حكم شرعي. بينما الإصابة وعدمها ليس حكمين شرعيين، بل هما موضوع. إلا الموضوع للنجاسة والطهارة، فالنجاسة موضوعها شنو؟ شنو؟ أصاب. وطهارة موضوعها شنو؟ عدم الأصاب. كان حتى رزائي صابر في أكثر الأشياء ولا جانبية في الموضوع. وإذا أشكل شخص، ترى هذا بالضبط الشيء جانب قاعد أبينه صار في جلسته، إن استصحاب عدم الإصابة أو استصحاب الطهارة معارض باستصحاب آخر، وهو من عندكم يقول لي معارض بيا استصحاب؟ أحسن أحسن. معارض باستصحاب آخر وهو استصحاب ثقائل عذر في رجله الحيوان، فإن الحيوان حينما وقف على النجاسة غير اليابسة سيقتلنا باتصال بعض الذرات برجله. فإذا شككنا في بقاء تلك الذرات استصحبنا شنو؟ بقاءها. ويترتب على ذلك شنو؟ نجاسة الثوب. فكيف حكم الإمام؟ بالطهارة لو كان المستند هو الاستصحاب، وهذا يدلل على أن المستند هو قاعدة الطهارة وليس الاستصحاب، لأنه مثلا مطلب جميل وايد جميل وإن كان خارج عن تبع لكن لا بس تستفيدون منه، وليس هو الشيء يسمونه وليس هو الاستصحاب، معارض ما عارف مين كان يكون مستند. لا استصحاب لأنه معارض. استصحاب معارض يعني استصحاب طهارة الثوب أو استصحاب عدم إصابة ما أدري قولوا ياي نجاسة للثوب، معارض استصحاب شنو مولانا؟ ذري مولانا بقاء النجاسة في رز الحيوان. يلا من يجاوب؟ أصبر هذا اللعب بنخليه تمام. لا لا مو استصحاب الطهارة، لا استصحاب شو يسمونه؟ شو تسوي؟ استصحاب عدم الإصابة وهي استصحاب بقاء شو يسمونه؟ إي وظن اثنيناتهم موضوعيين اثنيناتهم كذا. بعد مو سببي مسببي كذا كذا ما إلى ربطه. فإذا أريد أن ندخل بالحساب استصحاب الطهارة ما يخالف أكبر ما تقول. أما استصحاب شنو؟ عدم الإصابة وهي استصحاب بقاء النجاسة، لأن اثنيناتهم شنو؟ في كذا يتعارض. شلون تسوي له؟ عندما يستصحب بقاء الذرات في النجاسة ماذا نريد؟ يستصحب الإصابة. بس شو الفاظ لو تجيب اكثر شوي هكذا توضح اكثر شانتي المقدار الروح اللي بينتها جيد. والجواب عن ذلك شنو اشتال نفسنا شاكي دعني في الشمال هذا يدلل لا حكيت التعارض بيناه تعارض يصير بعد إذا صار تعارض بعد الناس تصل علمه فلا بد المسلم ليس الاستصحاب إنما قاعدة الطهارة. والجواب عن ذلك إن استصحاب بقاء ذرات في رجل الحيوان لا يجري في نفسه إذ ما الغرض من الاستصحاب المذكور؟ فهل الغرض هو مجرد إثبات شنو نقولوا يا لا إله إلا الله أن الذرات بعد باقية في رجل الحيوان أو أن الغرض إثبات تحقق مولانا إصابة الذرات المن للثوب فإن كان الغرض هو الأولين أي أي أي ساعدني لا إله مجرد بل مولانا إثبات بقائل الذرات في الرجل. فمن الواضح ان هذا لغو وغير مفيد. لان مجرد بقاء الذرات في رجل الحيوان من دون ان من دون ان تصيب الثوب لا تترتب عليه ثمر وفائده. وإن كان الغرض هو الثاني يعني إصابة الذرات للثوب فمن الواضح هو أصل مثبت لأنه لا يوجد دليل شرعي يقول إذا كانت الذرات باقية فهي شنو مصيبة للثوب. وإنما ذلك ثابت بسبب قولوا يا شنو ملازمة عادية. وهذه نقطة ظريفة نستفيد منها في مجالات أخرى. فمثلا هذا بعد أن أخرج عن الموضوع شوية إذا أخرج عن الموضوع لا بقى نضيف فائدة هذا. فمثلا لو وقفت الذبابة على النجاسة ثم طارت ووقفت على ثوبنا فهل نحكم بنجاسته كلا. اصبر لانه اما ان نشك في اصل علوق بعض الذرات فينا في رجل الذباب والحكم بالطهارة في مثل ذلك شنو واضح لشنو لاستصحاب عدم علوق شيء برجل. وأما إذا جزمنا بحلوق شيء ولكن احتملنا احتملنا زواله اثناء حولان شنو طيرانها في الهواء. فايضا لا يحكم بنجاسة الثوب لأن مستند النجاسة ليس إلا استصحاب دقائق الذرات، وهو لا يجري للبيان المتقدم في الأقرب لك بعد تكرار ما عندي شيء للبيان المتقدم، وهو شنو؟ وهو أن الغرض من استصحاب بقاء الذرات في البشر إما هو مجرد وفقط فقط مجرد إثبات أنه الذرات شنو باقية في الرجل من دون أن نقصد إثبات تحقق شنو إصابة تلك الذرات للذرات، وهذا من الواضح لا يجري لأنه شنو بلا فائدة، إذ ما الفائدة في إثبات بقاء الذرات في الرجل الحيوان من دون شنو تحقق الإنصاف. وإذا كان الغرض إثبات تحقق الإصابة فهو مثبت، تواصل مثبت، إذ لا دليل شرعي على أن الذرات لو كانت باقية فالإصابة متحققة، وإنما ذلك تلك تلك ذلك تلك ذلك ملازمة عادية لها. جيد، هو يحكي اسمه صحيح وليد خلاص شنو صار بعد احبب ذني الزوائد كل عدتني احبب ستروح ارجع الى اللب اللبار حتى هذا. والخلاصة يمكن بعد حذف الزوائد والتطويل يمكن أن يكون مستند حكم الإمام عليه السلام للطهارة عندما يقف الحيوان على الثوب ولا ولا ولا ولا ولا شنو ولا ولا يوجد شيء مستفيد ولا يوجد شنو أثر للنجاسة، لا يوجد شيء مستفيد من النجاسة، يمكن أن يكون من الأول أقول حكم الإمام بالطهارة مستندا إلى استصحاب عدم الإصابة إصابة النجاسة للثوب دون قاعدة الطهارة. ويحكي لطيف زين، هذا في الرواية الثالثة، وهكذا الكلام في الرواية الرابعة. فإن الإمام عليه السلام قد حكم بعدم لزوم إعادة الوضوء إذا رؤيت الفأر متسلخة واحتمل شنو قولوا ياي وقوعها شنو ساعة الرؤية إن من المحتمل كون المستند الإمام بيّن قال لأنه تحسن يعني كل وقت ما حطت ما صبيعة إن من المحتمل كون المستند لذلك ليس هو قاعدة الطهارة بل هو استصحاب طهارة الماء الثابتة في الزمن السابق وإلى حين الوضوء والغسل والخلاصة إن الاستدلال بالروايات الخاصة مشكل لما ذكر أي احتمال كون المستند هو شيئا آخر غير قاعدة الطهارة ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك أيضا تبقى هناك ميزة مهمة بين هذا المدرك الثاني حتى على تقدير تماميته وبين المدرك الأول فإنه على أول يمكن التمسك بإطلاق قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر لإثبات قاعدة الطهارة وحجيتها في موارد الشك في النجاسة الذاتية. أو في موارد الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية. كما لو شككنا في أن الأرنب هل هو طاهر في نفسه أو نجس، إن هذا شك بنحو شبه شنو حكمي. وبناء على المدرك الأول يمكن حكم بطهارة، بينما على المدرك الثاني لا يمكن ذلك، إذ القدر المتيقن من الروايات الخاصة مولانا هو ثبوت قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، لأن مورد الروايات خاص بذلك يعني بما في الشبهات الموضوعية. فإن من شك في وقوع الفأرة أو إصابة عذرة رجل الحيوان للثوب أو من شك في إصابة البول، لا أبالي بول أصابني، أو كله من قبيل شنو، فإن من شكه بشأن الحضاري ولا يكون إذا كله له يكون شكه شكا في الشبهة الموضوعية بعد معلومية أصل الحكم الكلي له. وهذه ميزة فارقة مهمة بين المدركين. زين، هذا كله في المدرك الثاني. المدرك الثالث لإثبات قاعدة الطهارة وهذا خليه بعدين، يعني هذا توضيح شلون بعدين إن شاء الله، بيانات إن شاء الله بعدين تجي. فأكو مجال يعني للتمسك بالأطلاق، أما على المدرك الهادف ما في مجال. زين، التمسك المدرك الثالث، التمسك ب بدعوى أن عادة الشارع قد جرت على أنه يبين النجاسات فقط، ولم تجري على بيان شنو أجسام الطاهر. حيث إن النجاسات معدودة ومحصورة، بينما الأشياء الطاهرة هي كثيرة وغير محصورة. وجرت عادته على أن إذا لم يبين نجاسته فهو طاهر، وعلى ضوء هذا يكفينا للحكم بطهارة الشيء مجرد مولانا. شنو مجرد مولانا؟ عدم وجود دليل على نجاسته. فكل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة هو محكوم ومحكوم دينا بالطهارة لأجل العادة المذكورة. أحسن ما شاء الله، أحسن جيد جدا. وهذا كما هو الحال في أصل البراءة، فإن الشيء إذا لم يبين كونه حراما فهو مباح لجريان عادة الشارع على بيان المحرمات لكونها شنو؟ منحصرة. ولم تجري عادته على بيان المباحات لعدم انحصارها. بل يمكن أحيانا الاستغناء بأصل البراءة عن شنو؟ عن أصل الطهارة. وذلك فيما إذا شككنا في حرمة أكل الحيوان من ناحية شنو؟ احتمال نجاسته. فإن أصل الطهارة لإثبات طهارته يمكن التعويض عنه بي بي بي بي شنو؟ إصالة شنو؟ البراءة عن حرمة أكله. وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.